السلام عليكم ورحمة الله. حديث 38 يا مصعب، باب الزجر عن الخصومة في الباطل. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد هو العسير في الخصومة، الشديد في الخصومة، الذي يدخل الخصومة من جميع وجوهها لحرصه على غلبة خصمه، كما يقول أهل العلم. إذن الألد هو الدائم في الخصومة، المستمر فيها مع من حوله من الأهل والجيران والأصدقاء والأولاد. واضح إن شاء الله. هذا معنى الألد. والخصم هو الحاذق الماهر في خصومته، بحيث يغلب من خاصمه. والمراد به هنا في الحديث الذي يجادل عن الباطل، يعني يعرف أنه على باطل أثناء الخصومة أو قبلها، من يجادل عن الباطل أو يجادل بالباطل. فرق بين عن الباطل وبالباطل. طيب، فوائد الحديث: الفائدة الأولى إثبات صفة البغض لله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبغض الرجال إلى الله. الفائدة الثانية أن بغض الله تعالى يتفاوت، فبغض الله عز وجل للمشرك ليس كبغض الله مثلا لمن يسرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض، وأبغض يعني صيغة تفضيل. الفائدة الثانية أن الأعمال السيئة تتفاوت في القبح أيضا، لقوله أبغض. الفائدة الثالثة أن اللدود الخصم مكروه عند الله، أن اللدود الخصم مكروه عند الله. والفائدة الرابعة التحذير من الخصومة بالباطل، التحذير من الخصومة بالباطل، وذلك إما بإثبات الباطل أو برفع الحق المطلوب. والفائدة الخامسة أن من اتصف بالخصومة واستمر عليها وعرف بها فإنه مبغوض إلى الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث باختصار، والله أعلم.